أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إمام أيها الأحبة في الله، فسبح له ولم يعد من آية هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.